اقول له قالقهم سكوتك دوختهم بيك. الله قالقهم سكوتك دوختهم بيك ولا قلقوك مره وفكرت بيهم. واقسم من تدق عكاستك بالقاع ما يبطونهم ينزل برجليهم. الله خلق القاع خلقك والعطاش رماح يحفرون بقلبها وما يتنطيهم. يا الشايل سماحة جدك الكرار كتلة وفاطمة وما جاب ساميهم. رغم هيبة مقامك نوصل نحاكيك وليمك خدم للناس نلقيهم. واصحاب الكراسي نسوا هم الناس نسوا ببساطك المفروش حاميهم. يا سيد علم فدوة لك يرحون وفدوة تروح لبساطك كراسي.